جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه أن يوفقكم للحق ويلهمكم الصواب وينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه بعض الأسئلة التي وردت، نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: المصلي إذا تذكر أنه لم يركع وهو في السجود ثم قام إلى الركوع، هل يكبر مع قيامه للركوع؟ أعد. يقول: المصلي إذا تذكر أنه لم يركع وهو في السجود ثم قام إلى الركوع، هل يكبر أم يقوم بدون ركوع؟ يقوم بدون ركوع، لأن الركوع يقوم بدون تكبير، لأنه قد كبر فيقوم ويركع مباشرة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا تكلم في الصلاة ناسيا كقوله أنا في الصلاة أو تكلم أي كلمة، هل تبطل صلاته؟ ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف رحمه الله رجح، وهو المذهب، أن كل زيادة من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة بها سهوا أو تعمدا، لأنها ليست في الصلاة وليست من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليست من أفعال ولا جنس الصلاة، غيرت هيئة الصلاة، والناظر إليه لا يرى أنه ينظر إلى مصلي لأنه يتكلم. هذا قول المذهب. القول الثاني، وهذا قد ذكرنا ذلك، أنه إن كان عن سهو فإن السهو لا يبطل الصلاة، ولو كان من غير جنس، كانت الزيادة من غير جنس الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفي لي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا نسي المصلي أحد الواجبات كالتسبيح في الركوع والسجود، هل يسجد للسهو أم يتحملها عنه الإمام؟ إن كان المأموم إذا كان مأموما فإن الإمام يتحملها عنه، إذا نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا واجب، فإن الإمام يتحمل هذا السهو عن المأموم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن الفرق بين السجود القبلي والبعدي في السهو. السجود كما بينا، هذا بينا وقلنا أن للسهو أحوال، إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، بينا ذلك، لكنه على الهيئة المعتادة، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، على الهيئة المعتادة كسجوده لصلاته. نعم. فيما يقول وفي هيئته كالصلاة تماما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي الشريف تساوي 1000 صلاة؟ نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل صلاة النوافل في المسجد النبوي الشريف تساوي 1000 صلاة أم هي على الفرائض فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة إلا المسجد الحرام. والصلاة تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فالمضاعفة للصلوات تحصل للمصلي في هذا المسجد سواء كان لصلاة الفريضة أو صلاة النافلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يشمل كل مساجد الدنيا. وعلى هذا فإن صلاة المرء للنافلة في بيته أفضل إذا كان في المدينة، إذا كان سيصليها الآن في المسجد النبوي أو يصليها في بيته، نقول صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة 1000 صلاة للنافلة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء خير صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته المسي إلا المكتوبة، وهذا يعم جميع المساجد. فإذا كانت صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة، فصلاة المرء للنافلة في بيته إذا كان ممن سيصليها في المسجد النبوي فتركها وصلىها في بيته أفضل من ألف صلاة. وإن صلىها في المسجد النبوي فيشملها حديث المضاعفة، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا قرأ المصلي قوله تعالى قولوا آمنا بالله أو استغفر الله، فقال في صلاته آمنت بالله أو استغفر الله، فهل يصح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صلاته في الليل أنه إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية نعيم سأل الله من فضله. فهذا جائز ومشروع في النوافل، وأما الفريضة والمكتوبة فإنه لا يقول شيئا من ذلك، لأنه إنما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: هل يجوز للمعتمر بعد الانتهاء من العمرة وهو من خارج السعودية أن يقوم بأداء عمرة ثانية وأن يحرم من التنعيم؟ هذا السؤال كل درس يتكرر، وهو حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة. ونقول ما كررناه مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في عمره التي اعتمرها وهي أربع عمر، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل مكة، وكان من أحب الناس لمكة، ومع ذلك لم يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، والتأسي به صلى الله عليه وسلم واجب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يذكره بعض الناس من أن مكانه بعيد وربما لا يتهيأ له أن يعتمر مرة ثانية، نقول الله عز وجل لم يكلفك إلا ما تطيق، ويجزي بالنية سبحانه وتعالى كما يجزي بالعمل. فإن المرء يدرك بنيته ما لم يدركه بعمله في أحيان كثيرة، ونية المؤمن خير من عمله. هذا هو الحكم على وجه العموم، لكن لو أن إنسانا اعتمر عمرة ثانية في نفس السفرة، السفر الذي جاء فيه بالعمرة الأولى، فإننا نقول عمرته إن شاء الله صحيحة، لكنها ليست سنة وليست على المشروع، لكن لا نقول بأنه جاء بشيء باطل، بل إن عمرته صحيحة لكنه خالف سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والإعانة، ويتقبل منا قولنا وعملنا وصالح أفعالنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.